سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كان حلق القفا يعني كان السلف يستحبون إطالة الشعر، لكن يطال الشعر مع اللحية. طيب، ما يطيل شعره وحليقه ويقول أنا هذه سنة. بعض الأولاد الصغار يقول أنا هذه سنة، قلنا أطلق لحيتك. طيب، فلا، فكانوا يكرهون حلق القفا لأنه كان من شعار المجوس. اليوم ليس من شعار أحد حتى لا يشكل عليه. ويأتي بعض إخواننا مثلا ويقولون إن الإمام أحمد قال إن حلق القفا من فعل المجوس فيحرم. هذا خطأ، في زمانهم كان من هدي المجوس، من شعار المجوس، أما اليوم فالمسلمون يفعلونه ولا حرج في هذا. انتبه لمثل هذا. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. يكره أن يحرم. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهية، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، يعني إذا اضطر للحجامة يحلق القفا هنا من أجل أن يكتحل في هذا المكان. وقد روى عنه ابن منصور هذا لا، الذي يظهر أن ابن منصور هو أحمد بن منصور الرمادي. قال سألت هنا المحقق يقول وسعيد بن منصور، لعله أحمد بن منصور الرمادي. إيش؟ وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة بناء على أنها ضرورة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا، فقال لا أعلم في حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم النخعي أنه كره قرد يرقوس، يعني كلمة لعلها فارسية، أو لعلها يعني الذي يظهر أنها فارسية، وذكر الخلال هذا وغيره، يعني لعلها بمعنى حلق القفا. وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حلق القفا من شكل المجوس، يعني ما يوجد نصوص إلا أنه لما كان من شعارهم وهديهم حرم ذلك، لكن نحن في عصرنا هذا ليس من شعار المجوس، إنما أمر يفعله الناس سواء كان من المسلمين أو من غيره. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي سليمان بن طرخان إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قال له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة، يقصد التحريم، بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبيه بالأعاجم. هكذا عندكم بالتشبيه نسخة دار الاعتصام، بالتشبه، لا نحن نريد نسخة دار الاعتصام العاصمة بالتشبه الثانية، وتارة بالتشبيه بالأعاجم، بالتشبيه، نعم. وكلا العلتين منصوصة مع في السنة، يعني سواء التشبه بأهل الكتاب أو بالأعاجم، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض الأمة سيفعل هذا، ومع ذلك يفتي الإمام أحمد وغيره بتحريم التشبه بالمجوس. ففرق بين الإخبار بالشيء وبين حكم الشيء. فالله عز وجل ذكر الخمر في كتابه لا يعني أنها حلال. طيب، وذكر عن الزاني والزانية وعن السارق والسارقة ولا يعني أن ذلك حلال. ففرق بين ذكر الشيء وأنه يقع وبين حكمه الشرعي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: فاخلع عليه، يعني أنه ما كان يصلي في نعليه ولا يصلي في خفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه. ولشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رسالة سماها بشرعية الصلاة في النعال، جمع فيها مجموعة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وأمر بذلك. لكن في مثل هذا مكت والسجاد ما ينبغي ذلك، لكن إذا كان الإنسان في صحراء، إذا كان في مكان يعني ما يؤذي، إذا كان ما يؤذي، وإلا فالصلاة حافيا سنة، والصلاة في النعلين أو الخفين سنة، فعلى الأقل في الخفين، فهذا مما لا يتأذى الناس به، ومما لا يقذر الفراش. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه هكذا، ما في نص ما عندكم؟ وعن عمرو قال، لا النسخ التجارية، لا أنا أريد نسخة العاصمة. أيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. يعني السحور تسحر، فإن في السحور بركة، ولو على تمرة ولو على تمرات ولو على ماء، المهم أنك تتسحر، لأنك إذا قمت للسحور اقترب وقت الفجر، وهذا يعينك على أداء صلاة الفجر في جماعة. فأكلة السحر، أكلة السحر ما يفصل بين صيام وبين صيام أهل الكتاب. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، يقصد عبادة المسلمين وعبادة غيرهم، أمر مقصود للشارع، أن يفرق بين عبادتنا وبين عبادتنا. إذن ما كان يتعبد لله به فلا يجوز، وما كان لا يتعبد لله به وليس من العبادة فلا يقال لماذا تركبون السيارات وتستخدمون المحاميل واللابتوب والحاسوب والشبكة العنكبوتية، وما فيه مصلحة للمسلمين من أمور الدنيا فلا حرج، ما فيه مضرة على المسلمين من أمور دنياهم فيها الحرج كله، أما في الدين فلا يجوز التشبه بهم بأي حالة من الأحوال. فهمتم هذا؟ وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، والذين يؤخرون الإفطار ممن ينضون تحت لواء هذه الأمة الرافضة حتى تنتشر النجوم. والرافضة لا صيام لهم وإن صاموا وصل. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر، لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإن المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. يعني إذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين والمقصود الأعظم من إرسال الرسل ظهور الدين، فيكون النهي عن مخالفتهم من أعظم ومن أكبر مقاصد البعثة النبوية. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، يعني تظهر ويعني كأنها متشابكة من كثرتها. ورواه ابن ماجه من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنهم جميعا. الأمة لا تزال بخير، أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب، وقد أخر رافضة المغرب، وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم. المحاق يعني إيش؟ اختفاء نور النجوم يعني، مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور ابن شعبة الخراساني في سننه: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الصلت بن مهران الكوفي ثقة عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي. طيب ابن حجر يروي يذكر في تعجيل المنفعة أن رواية عن الصنابحي مرسلة. أبو عبد الرحمن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة المرادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى ولا صيام لهم لعنة الله عليهم. صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في الفتح. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها ومع ذلك الآن طلقوها. وعن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. لم يجامعوها ليس المراد الجماع، إنما المراد ما تجتمع معهم في بيت، إنما يجعلون لها غرفة تغلق عليها. والآن اليهود أرسلوا نساءهم لإثارة الفواحش في كل مكان، نسأل الله العافية. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، وهي كلمة جامعة مانعة، فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النكاح هنا بمعنى الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ هذا الرجل ما يريد أي شيء نحن عليه إلا ويخالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني من أجل مخالفة اليهود يجامع الرجل امرأته؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما، فخرج فاستقبلهما في بعض النسخ فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما، رواه مسلم، يعني لم يغضب عليهما. يعني بالغ أسيد بن الحضير وعباد بن مش في المخالفة حتى قال: وعليكم السلام. يعني أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جماع النساء في حال الحيض. طب هو نهي عنه، هو نهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا إيش؟ إلا النكاح. كيف أنتم تأتون وتقولون، أو تأتيان وتقولان أفلا نجامعهن؟ كيدا في اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ولكنه لم يغضب عليهما، لأن الله عز وجل حرم الجماع وأباح ما وراء ذلك. فتبقى المرأة في البيت تطبخ وتغسل وتكنس، وهذا من الواجب عليه. طيب، ويعني أن تنام مع زوجها في فراشه، وأن يحضنها وأن يقبلها، كل هذا. أما اليهود كانوا إذا حاضت ألقوا بها في غرفة واحدة ويغلقون عليها. طيب، يعني كراهية لها ولشكلها ولشأنها. الإسلام ما يعني جاء بكل كمال في الدين والدنيا. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم صلى الله عليه وسلم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. إذن المخالفة أصل، إلا إذا ورد الدليل بشيء أنه شرع لنا فلو وافقونا فيه فالأصل شرعنا، كإطلاق اللحية مثلا. لو أن القساوسة وأحبار اليهود أطلقوا لحاهم، فما يقال نحلق من أجلهم، ويعني مثلا بعض الممسوخين وما أدري ما أدري، يعني كان أثار قضية ختان النساء، ثم الليلة ما أدري إيش الذي ما الذي يغير أمورا هكذا، وكان الناس قد سكتوا عن كثير من أمور المجرمين السابقين، ما أدري ما الذي يعاد. فختان النساء مكرمة وسنة، بل واجبة في شريعتنا، وفي غير شريعتنا هم أدرى بنسائهم، نسأل الله العافية. طيب، فلو وافقونا في شيء من شريعتنا فأهلا ومرحبا، لأنه من شريعتنا. أما إذا لم يكن من شريعتنا ففرض علينا أن نخالفهم فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، يعني إما أن تكون في الحكم من أصله وإما أن تكون في وصفه. مثل إيش؟ مثل صبغ اللحية، اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. طيب، إذن إطلاق اللحية إذن هنا تحريم وصف وليس تحريم أصل. طيب، تحريم وصف وليس تحريم أصل، يعني هنا أصبح تحريم وصف وهو عدم الصبغ. طيب، لكن قص الشارب وإطلاق اللحية حلق الشارب، وحلق اللحية تحريم أصل وليس وصفا. يعني في اللحية حلقها وحلق الشارب هذا تحريم أصل، وعدم الصبغ تحريم وصف. فأنت فتارة يكون الحكم مخالفا لهم في أصله، وتارة يكون مخالفا لهم في وصفه. بناء القباب والأضرحة هذا مخالفة لهم من الأصل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهذا تحريم من أصل ألا تتخذ قبور الأنبياء والصالحين قبابا ولا أضرحة ولا مساجد. ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه. في وصف إيش؟ الجماع فقط. أما لو أمرنا يعني أن نعتزلهن وأن نغلق عليهن فهذا، أو أننا أمرنا بمخالفتهم مع الحائض حتى في الجماع لكان بأصله، لكن لما خولفوا في الجماع فقط كان المخالفة في إيش؟ في الوصف. حيث شرع الله مقاربة الحائض، يحضنها، يقبلها، يأكل من يدها. طيب، في غير محل الأذى، أي في غير جماع. والعجب أن بعض الناس بلغ به الانحراف عن السنة، وبلغ به أن الشيطان لعب بعقله. فماذا؟ قبل أيام يستفتني أحد الناس أنه لو أن إنسانا لبس شيئا طيب مطاطيا مثلا وجامع امرأته وهي حائض ما الحكم؟ قلت له حرام. قلت له حرام، وهذا من وهذا أشد حرمة لأنه احتيال، هذا من الاحتيال على شرع الله وعلى دين الله. رب العالمين قال يسألونك عن المحيط قل وأذى فاعتزلوا النساء، اعتزل انتبه، فرض أن تجتنب هذا الشيء سواء بمطاط ولا بغير مطاط، سواء بكذا أو بدون كذا، كله محرم لأنه أذى لمن؟ أذى للطرفين وليس لطرف واحد، وأذى لدين الطرفين أيضا، فلا يجوز بحال من الأحوال. هذا من الاحتيال، يعني من التحايل الباطل، هذا من الحيل الشيطانية، هذا من الحيل الشيطانية أن يجامعها في حال الحيض بأن يضع مثلا شيئا من المطاط أو ما أشبه هذا. فهنا حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة، أن يعتدي، لعل عندكم يتعدى، لا هو يعتدي يعني أن يزيد في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن تصل المخالفة لإيش؟ للأصل، وبينما كانت في الوصف. طيب انتبه لهذا، كانت المخالفة وصفا فأرادها أصلا، طب الشرع وصفا لماذا أنت تجعلها أصلا؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فهدى الله فابتدع النصارى ترك ذلك كله. اليهود كان عليهم أغلال وأثار، البول ينزل على الواحد فيهم يقرضها بالمقاريط، النصارى أوساخ قذر لا يختتنون، وفيهم عفونة وبيوتهم تشم لها رائحة كريهة. طيب فابتدع النصارى ترك ذلك كله بحجة إيش؟ الرهبانية التي ابتدعوها، فما رأوها حق رعايتها، يعني يعني يعني رهبانية ابتدعوها الرهبنة وشكل التزاور. طبعا هو هم قلبوا جماعة الأمة القبطية بقيادة متى المسكين والأنبا كيرلس والأستاذ نظيف جيد لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، وعلى من يوليه أو يحبه، وعلى من يتكلم فيه بكلمة طيبة. طيب الذي غير دين النصرانية إلى دين عدواني، وانتهت الرهبنة وانتهت دروشة النصارى، لا أصبحوا يعني إيه الحزام الأسود، يفعلون كل شيء والحزام الأسود يقف للحماية. فابتدع النصارى ترك ذلك كل، حتى أنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله، يعني ابتدعوا كل هذا بدون شرع من الله، وأنهم لا ينجسون شيئا، يعني يعني يعني وهذا مما لا يشرعه الله عز وجل، فهناك أشياء نجسة. فهؤلاء القذر لا يغتسلون من من من حيض ولا من جنابة ولا يستنجون من بول، يعني هؤلاء القذر. وإن كان ما عليه طيب، فهدى الله الأمة، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، لا تشديد ولا قذارة، يعني لا تشديد ولا قذارة، لا وسواس ولا قذارة، وسطية. تبولت تستنج، أجنبت بجماع أو احتلام تغتسل، حاضت تغتسل عند طهرها. طيب يتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة من أجل الصلاة، هذا حد الحد الأدنى، الحد الأدنى إلا إذا جمع بين صلوات أو ما أشبه هذا. وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقارنة لليهود، يعني وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن نجتنب ما لم يشرع الله اجتنابه، لأن اجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه هذا من هدي اليهود، وملابسة ما لم يشرع الله ملابسته هذا من هدي القذر النصارى، وهدى الله هذه الأمة المباركة إلى الوسط في كل شيء، ومع ذلك انتكس بعضهم تشبها بالقذر والحقر نسأل الله السلامة. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أرضاه قال، عمرو بن عبسة بني سليم بن منصور، قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، رضي الله عن عمرو من سادات بني سليم، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جرأ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. عمرو بن عبسة رجل من سادات بني سليم بن منصور من مضر، يعني عافاه الله من عبادة الأوثان في الجاهلية، سبحان الله، وكان يرى أن الناس ليسوا على شيء، لكن لم يؤذيه الكفار. لماذا؟ لأنه لم يدعهم ولم يعلن قل يا الكافرون فمن يكفر بالطاغوت. ولذلك الباطل إذا التقيت معه في منتصف طريق سيسكت عنك كثيرا، يعطيك الإعلام ويعطيك الفضائيات ويعطيك ما تريد طالما أنك حزبي ديمقراطي خبيث، سيعطيك ما تريد لأنك التقيت مع الجاهلية في منتصف طريق، ولكن ما تريده ليس على إطلاقه أيضا، بل هو في حدود. فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف عذبوا أصحابه وكيف آذوه، وانظر لعمر بن عبسة ما مسه أحد بسوء، لأنه لم يدعو إلى قل يا أيها الكافرون. فقلت له: ما أنت؟ وجد يعني تلطف بطريقة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. يعني من معك من الرجال، وإلا كانت خديجة كانت مسلمة وعلي كان مسلما رضي الله عنهم جميعا، لكن رأي أسأل عن الرجال. قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك، أنا سأتبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، يعني يسأل الناس: ماذا فعل محمد بن عبد الله؟ أين وصل؟ ماذا فعل مع قريش؟ وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، يعني الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ إذا كان وكان عمرو بن عبسة يفتخر يقول كنت ربع الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، كان يفتخر، كان يفتخر، لكنه لم يعلن إسلامه ولم يجهر به بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم سنوات يعيش، يظل سنوات طويلة مع ما فيها من ابتلاءات ومحن ومن تعذيب لأصحابه وتشريد ومن هجرة، ومع ذلك لم ينسى عمرو بن عبسة صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. لا يجوز تعمد الصلاة عند طلوع الشمس، وإلا كان تشبها بالكفار. فإن كان يعني هي تكره، لكن إذا فعلها تشبها يحرم، وإن سجد في هذا الوقت لأن الكفار يسجدون للشيطان يكفر. ثم صل، فإن الصلاة مشهورة محظورة، مشهورة إيش في العاصمة؟ مشهودة. طيب، لأنها في بعض النسخ محصورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم. يعني يستقل الظل بالرمح، خلاص إن ما يوجد ظل إلا إذا بدأ إيش؟ سيبدأ يميل. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، يعني كان يحافظ على جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام بكل سبيل، ويمنع عن التشبه بالكفار بكل طريق. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. يعني بعض الصابئة المشركين في زمانه رحمة الله تعالى عليه كان يظهر الإسلام، لكن ما يعني مسلم وصابئ في نفس الوقت، فكان يعني يعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح، فهذا كافر. وقد صنف بعض المنتسبين في الإسلام، بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها. وقد ستر ابن تيمية، وينبغي أن نستر نحن أيضا. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، كنعانيون قبائل سامية تنتسب إلى كنعان بن كوش بن سام بن نوح، كانت تقطن سواحل الخليج، خليج جزيرة العرب، ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين وهي بلاد بيت المقدس، وبعث الخليل عليه السلام وهي هناك. إيش؟ سكت عن الذي ألف هذه الكتب، يعني سكت عن الذي ألف هذه الكتب. غفر الله لنا ولك. لما دخل عمرو بن عبسة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أنت؟ ثم قال له: ما نبي؟ أليس ما تذكر لغير العاقل فيكون ذلك استهزاء منه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك، كيف يكون استهزاء؟ يعني كيف يكون يعني استهزاء؟ يعني الغي القواعد كلها إذا خالفت القرآن والحديث، لكنها تؤول. ولله ما في السماوات والأرض، ولله من في السماوات والأرض، من وما قد تتعاقبان. لماذا يعني حملتها على هذا ولم تحملها على التعاقب وتريح نفسك؟ ثم هو لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والرجل أسلم وقال أنه يريد أن يتابعه، كيف يكون استهزاء؟ ما أنت؟ وما يسأله من أنت لأنه يعرفه، وما يسأله من أنت لأنه يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي فرق بين الأب وابن وبين الأخ وأخي، وأتاه وهو وجرأ عليه قوم، فقال: ما أنت؟ ما هي قضية؟ ما أنت؟ ما إيش؟ ما هي قضيتك مثلا؟ ما الأسباب التي تجعلك أنت وقومك على خلاف؟ ما نبي؟ ما نبي؟ إيش نبي هذا يعني؟ ما معنى نبي؟ بس وخلاص تنتهي المسألة. رحمك الله. الذين كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحليفية وإخلاص الدين كله لله، إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا كان بعض المسلمين يصلي أو يتنفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وهو لا يدري، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وبين وأوضح في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه. إذن يعني إيش الملبسون الذين يلبسون إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وإن لا يخاف علينا من عباد؟ طيب ما هو سد للذريعة، سد للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها ما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. إذا كانت الديمقراطية كفرا وأتتنا من الغرب، حتى ولو أردت بها نصرة بها نصرة الإسلام فلا تجوز لك، سدا للذريعة وحسما للمادة. إذا كنتم تريدون ابن تيمية يقول: وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا ومعصية بالنية، حتى لو بالنية فقط، ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا، يعني ما يقف مثلا إيه، ما يقف مباشرة هكذا حتى لا يقال إنه يسجد لهذا العمود أو هذا العود. ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. يعني رجل مثلا يقف يكلمك وأنت تسجد لله، ما تسجد عند الرجل هذا حتى لا يفهم أنك تسجد لهذا الرجل. وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، يعني في الجهة وفي الوقت. جاء يعني للعمود أمام أو أمامك عمود وأمامك رجل وأمامك نار، ولها طيب. وفي الأوقات، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها والتي يتخذها الكفار وقتا للعباد، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلون إلى ما يصلون، لا يصلي إلى ما يصلون له. ما يجوز أن يدخلوا كنيسة وفيها صلبان وفيها وفيها ويقول نصلي، وأحد الممسوخين يفتخر إنه يعني أول واحد وكان عند الكنيسة وقرأ قرآنا. وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا. فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فمحرم في الدين الذي اتفقت عليه الرسل، رسل الله. يعني هذا محرم بأصله وليس بوصفه، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده. رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم، يعني أن تجتنب ما هو من خصائصهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق، مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، يعني يقف أو مثل بعض الناس يقف هكذا أو يقف هكذا. وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة، وقال: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يضع يده على خاصرته. قال: وقال هشام وأبو هلال، أبو هلال محمد بن سليم الراسلي، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم في صحيحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاة قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. وهذه المصيبة موجودة، انظر عندما يكون الرؤساء والملوك يجلسون وهذا واقف يعطيه القلم ويعطيه الورقة ويقف خلف ظهره، هذا فعل محرم، هذا القيام عليه. هناك القيام إليه، هناك القيام له، وهناك القيام عليه. القيام عليه محرم بالإجماع، القيام إليه سنة لا أعلم خلافا فيها. رجل مسافر وأتى من سفر فتقوم إليه وتسعى يعني خطوتين ثلاثة أربعة أو أكثر. طيب، والقيام له هذا المختلف فيه ما بين التحريم والكراهة، عليه محرم بالإجماع. لا، في الصلاة ووضع اليد بطريقة معينة إن كان من هديهم في زماننا فيعتبر حراما، لكن هذا في الصلاة. خارج الصلاة إن كان من هديهم، إن كان من هديهم، لكن لها طريقة، يعني يجلس بطريقة هكذا. لحظة. نعم تفضل. نعم القيام عليه، القيام عليه، القيام عليه بمعنى أنه جالس وهذا يقوم على خدمته ويعطيه، وهذا محرم بالإجماع. القيام إليه أن يقوم إليه، يتحرك ويمشي يستقبله. أيوة أنا سمعت والله يا أحمد. الأب والعالم وما أشبه هذا الأصل عدم القيام، إلا إذا كان في حال غياب أو في حال حاجة. يعني مثلا الأب دخل إلى البيت، لماذا يقومون له؟ يعني لماذا يقومون؟ هو ذهب يصلي المغرب ورجع مثلا، فلماذا تنتفض الزوجة والبنات؟ هو ذهب هو ولدان معه والأطفال الصغار، لماذا ينتفضون إذا دخل؟ إيش يعني؟ يعني لا، أما هو مثلا كان على سفر، كان غائبا مثلا، كان في يعني هناك وقت، طيب فلا حرج، هذا اسمه إليه. أما له يعني اللي هو دخل يقومون، دخل يقومون، هذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم بين الكراهة والتحريم. لكن إليه مثلا ذهب العمل وتأخر، ففرحوا بمجيء أطفال مثلا وفعل، لا حرج عليهم، هذا فرحة. طيب لكن هو خرج مثلا، نزل من الشقة مثلا يشتري غرضا وصعد، فرض أن يقوم له؟ لا لا، ده يعني هذا أو مثلا دخل المدرس الفصل، هذا اسمه القيام له. إنما إليه يعني أن يقوم إليه فرحا وسرورا. أما عليه فهذا الذي نراه عند المؤتمرات وعند اللقاءات وعند كذا، تجد هذا محرم بالإجماع. إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، معناهم لم يقصدوها، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، تموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، ورواية الليث عن أبي الزبير من صحيح حديثه محمد بن مسلم التدرس، ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة بن نافع، عن جابر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذب نخلة، يعني على أصل نخلة، فانقطعت قدمه، يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالقطع هنا يعني ما جرحت، فأتيناه نعود فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا. المشروبة يا أخواني يعني الغرفة الصغيرة التي تكون أعلى البيت. يسبح جالسا يعني يصلي الصبح، يعني النافلة. فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما مضى قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل كما يفعل أهل فارس بعظمائها، وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، رضي الله عن ابن تيمية، بل أخرجه أبو داود أيضا. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، مع أنهم لم يقصدوا ذلك، مع أنهم لم يقصدوا ذلك. أنت ما تقول نحن لا نقصد. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. ولهذا نهى عن السجود بين لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ يعني هذا يعني سبحان الله، في الصلاة والإمام يعني مريض وهم يصلون ويقصدون بها وجه الله، ومع ذلك ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة. مسألة النسخ هنا لا تسلم، لأن الناسخ فعل وهذا أمر، ثم الذي ادعي أنه ناسخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأبي بكر، يعني أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، هذا لفظ الحديث. فيا ترى هل يجوز إمامان في وقت واحد؟ لا يجوز. فالذي ندين الله به أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ كما قاله بعض أهل العلم، مسألة خلافية، ولذلك قال محكم أو منسوخ. فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد، يعني محل اجتهاد أننا نجلس أو أن نقوم، ليس من المنهج ومن التشبه من عدم، إنما يعني هذا محل اجتهاد، هذه فتوى. من يفتي بصلاة الناس قائمين خلف الإمام القاعد أو بقعودهم، هذه فتوى وهي محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة، فلا يكون محظورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. يعني ويقصد إن علة النهي عن مشابهة ما زالت قائمة، وإن ضعف حالها في الصلاة عندما انقلب إيش؟ بالنسخ، عندما انقال بالنسخ، لكن أن النهي عن المشابهة ما زال قائما، ويحرم القيام عليه إذا كان يقوم عليه ولو لم يقصد التشبه، وإن قصد التشبه يزداد الأمر تحريما. أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحكم محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه صلى الله عليه وسلم. في شرح السنة للبغوي باب إذا صلى الإمام قاعدا، يقول المحقق ممن عمل به من الصحابة جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، إذا عمل به الصحابة أو بعضهم أنه إذا صلى قاعدا كان يأمر من وراءه أن يصلي قعودا، وإذا قام يقومون. وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به، استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به أي بالمخالفة، استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له، على ما هو مقرر في غير هذا الموضع. إذن استفاض عنه الأمر بالقيام بالقعود إذا قعد، إما على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين، إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائمة لعدم دخول هذه الصلاة

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهم أبيه ولا تكنوا. كلمة قبيحة جدا، يعني أقول له أمصص كذا أبو، يعني أمصص حق أبيك. الكلمة القبيحة جدا. الهن يعني الذكر، أي قولوا له أمص أعضوا الذكر أبيك ولا تكنوا، أي صرحوا بلفظ الذكر بدون الكناية. وهذا دليل على شناعة التعزي بعزاء الجاهلية، كأنظر شرح السنة. يعني صار لما واحد يقول له عض مص ذكر أبيك أو عض في، يعني كلمة قبيحة جدا، ومع ذلك الذي أمرك بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم. من شدة بغضه عليه الصلاة والسلام لأفعال الجاهلية. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، أنا فلان وابن فلان ووا، والطعن في الأنساب، نسب فلان ده نسب، هذا أو لا نسب، نسب خسيس، نسب هذا نسب، قبائل ويشتم ويسب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، استسقاء بالنجوم، والنياحة، النياحة تنوح على الميت سواء كانت ممن يبكي عليه بحق أو ممن استؤجرت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ما هي لبست ثيابا ليست لها، فعملها الله بالمثل، لأنها تدعي الحزن والبكاء على الميت وهي وليست السكلة كالمستأجر. النائحة التي تتخذ ذلك مهنة. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. يعني إذا كان تبرج الجاهلية الأولى أنها تنزل خصلة من الشعر من تحت غطاء الرأس، فما لك بالستريتش والميكرو والميني والمايو والبكيني بلك هذا ألعن من الجاهلية التي كان فيها كفار العرب. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: لم يعير بلالا يا أخوان. بعض الناس يقول عير بلالا، هذا خطأ، ما عير بلالا إنما عير يعني رجلا. إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. بسبب ماذا؟ بسبب أنه عيره بأمه، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. تعير بأمه، ما ذنبه هو؟ يعني ما ذنبه؟ ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان بن عيينة: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالنجوم. وروى مسلم في صحيح عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، الأعمش سليمان بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقولهما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس.

وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأنصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، كذلك حزب النور السلفي حزب جاهلي بهذا الكلام، لأنه دعوة لعصبية جاهلية. السلفية منهج، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى حرم الانتساب لأي دعوة سلفية تقوم على حزبية أو عصبية، وأمر بالانضواء تحت المنهج السلفي، وقال كن سلفيا ولا تكن حزبيا سلفيا. فرق عظيم جدا بين العصبية باسم الدعوة السلفية، وهذا كرنيه وهذا معنى وهذا ليس معنى، وبين السلفية كمنهج، فرق عظيم جدا. والسلفية ليست بأعظم من كلمة الإسلام أو كلمة المهاجري أو الأنصاري، هي مثلها إن كانت تدعو لعصبية جاهلية وأنها ولاء وبراء على الأحزاب والجماعات والطوائف فهي جاهلية، كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلمان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، ما يتعصب لطائفة إنما إن كان يوجد تعصب فلإيش؟ فللدين ولمنهج الدين الواسع الأفيح بعيدا عن العصبيات الضيقة. إنما هو تعصب الرجل لطائفة طيب، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم، هذه العصبية الجاهلية. وأي عصبية الآن أعظم من الطعن في أهل الدين بسبب أنهم لم يتحزبوا؟ وهذا معنا وهذا علينا. وعن سراقة بن مالك ابن جعش المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، رواه أبو داود. وروى أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، هذا حزب الحرية وهذا حزب العدالة وهذا حزب الحرية والعدالة وهذا حزب النور وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا أمراء الجماعة الإسلامية ولا أمراء جماعة الدعوة السلفية وهؤلاء، والحمد لله رب العالمين. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قوم على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي، يعني سقط من جبل عنه فهو ينزع بذنبه. فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي إما مباحة أو مكروها، وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ إذن كلمة الأنصار مات، وكلمة السلفي مات، وكلمة المسلم مدح وكلمة المهاجري مدح. فإذا دعت كلمة المهاجري أو الأنصار أو السلف إلى عصبية جاهلية وإلى حزبية ضيقة كانت محرمة وكانت جاهلية والعياذ بالله. حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس للصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة، رجل فارسي. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء، فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقة، وهو المطلوب في هذا الكتاب. يعني المطلوب في هذا الكتاب أنه يحرم التعصب لأي جاهلية من الجاهليات والعياذ بالله، والله المستعان. طب سنقف إن شاء الله عنده، ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. بسم الله. أين ما الدليل أن عمر صلى في كنيسة؟ ما الدليل؟ أين هذا؟ بالنسبة لمسألة جماعة الإخوان المسلمين فالكلام فيها طويل جدا، ويعني كمنهج منهج باطل ومنهج مبتدع منذ الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله. أما الأفراد فما كل يحكم عليه بما يستحقه. أما أن بعض المشايخ هداهم الله يعني يمدحونهم ويقولون أنهم رجال المرحلة، وأن هذا من الضلال والبدعة، إن كانوا يعلمون حقيقة دعوة الإخوان فهم خونة لله ولرسوله ولدين، وإن كانوا لا يعلمون فهم جهلة، ولا يجوز للجاهل أن يتكلم في دين الله. المشايخ الذين يثنون على جماعة الإخوان المسلمين إن كانوا يعلمون حقيقة ما هم عليه فهم خانوا، فقد خانوا الله ورسوله ودينه. ولماذا لا ينضمون إليهم ويريحون الناس من هذا كله؟ لماذا يظل بعضهم يقول أنا سلفي وأمدح الإخوان؟ إذن فرقتم المسلمين، انضم إليهم وأرح نفسك. يعني أما الاتهام بالعمالة، يعني مسألة عمالة أمن الدولة ومعاملة أمن الدولة، هذا يعني إن كان عميلا لأمن الدولة فنسأل الله أن ينتقم منه من كان عميلا لأمن الدولة، أما من اتهم ظلما فالله حكم عدل وتنتهي المسألة. هل كل المعلقات التي في صحيح البخاري صحيحة؟ نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، إلى ما مجزوم بها قال وعن ويقول وذكر وروى ويروي، فهذه صحيحة إلى من علق عنه، ويذكر ويروى ويقال وروي مثل هذا، فيه الصحيح وفيه الضعيف الذي ينجبر وفيه الضعيف. وما معنى الحديث المعلق في المروحة عندك؟ ما سقط من بداية إسناد راون أو أكثر. طيب حتى ولو كان ما كان المروحة ممكن تكون نازلة كذا أو تكون فوق، أو المصباح معلق، فهذا حذف كل الإسناد. بس أما بالنسبة ما حكم دخول الكنائس من أجل المشاركة في عرس ما بارك الله فيهم، وما ينبغي للمسلم أن يسمع كلامهم ولا ينكر؟ هذه منكرات، يجب من رأى منكم منكرا فليغير. حكم التكلم في الأبراج والنجوم لا يجوز، برج كذا وبرج كذا، هذا من الأمور الشركية، أن يقرأ مجرد القراءة أمر محرم، أن يقرأ ما يكتبونه في الصحف، وهذا من الشو. أين الأزهر الشريف؟ لماذا لا ينكرون هذا وهذا لا يكلفهم شيئا؟ ما حكم دخول الجن جسد؟ لا هو مش ليس ما حكم، هو هل الجني يتلبس بالإنسي؟ أما حكم إيش؟ يقول لا، نعم يتلبس، وقد رأينا ورأى غيرنا من ذلك الكثير وهو يعالج. أحد الإخوان غفر الله لنا وله، ويعني يتكلم على إن الإخوان هنا في المسجد يريدون يعني أن يجهزوا المسجد بتكييفات وكذا وكذا. نسأل الله أن يصلح المسلمين. ماذا أقول؟ يعني هذا أمر لا، يعني أسأل الله يعني أن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى، وأن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى